وصفات الخلق الناس الذي يوسوس في صدور الناس إلى الجنة والنار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم السلام عليكم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أصبحنا وأصبح ملك لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك ندعو يا رب. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يا الله يا الله.